بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. رواه مسلم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول حديث جابر رضي الله عنه، وتوقف بنا الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة فيها وجهان: خير الهدى وخير الهدي. أما على المعنى الأول، أما على اللفظ الأول، خير الهدى أي الدلالة والإرشاد، فخير مرشد وخير دليل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما على اللفظ الثاني وخير الهدى أي الطريقة والمسلك والسنة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق والآداب والسلوك، فلا هدي أخير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أهدى ممن كان قبله من الأنبياء. قل: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قال: وشر الأمور محدثاتها، أي المراد المحدثات في الدين. أما المحدثات في الدنيا فمنها ما يكون فيه خير ومنها ما يكون فيه شر، لكن المراد هنا الإحداث في الدين. شر الأمور محدثاتها، يعني ما أحدث وأوجد واخترع في الدين. والأمور المحدثة في الدين على نوعين: النوع الأول في العلميات، وذلك فيما يتعلق بالعقائد من صفات الله عز وجل ممن أنكرها أو شبهها بصفات خلقه. والثاني في العمليات، وذلك في العبادات. والبدعة في العبادة قد تكون في إحداث عبادة ليس لها أصل من الشرع، وقد تكون البدعة في زيادة في وصف مشروع. فالبدعة قد تكون في أصل العبادة، وقد تكون في وصفها، سواء كان هذا الوصف من الأقوال أم من الأفعال. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد سبق أن البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. فجميع البدع كلها ضلال، والضلال هو الميل عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. فكل ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وهذا كقوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الجملة من الحديث، وقوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بكل مؤمن من نفسه، فهو أرأف به وأرحم به فيما فيه خيره وصلاحه، وفيما يدفع عنه الشر والضرر. والمعنى الثاني أنه عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم من حيث طاعته عليه الصلاة والسلام، ووجوب تقديم محبته على محبة كل أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه له معنيان. المعنى الأول أنه أرحم بنا وأرأف بنا من أنفسنا، فيرشدنا إلى ما ينفعنا ويدفع عنا ما يضرنا. والمعنى الثاني أنه يجب أن نقدم محبته وطاعته على محبة كل أحد حتى على ما تهواه أنفسنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلورثته، يعني من يرثونه من أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب أو ذوي الأرحام إذا لم يكن ثم صاحب فرض أو تعصيب، ومن ترك ضياعا ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. يقول عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا، والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف فكل هذا دين، أو ضياعا، الضياع هم الأولاد الصغار لأنه إذا لم يكن لهم ولي فإنهم يضيعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا التزم عليه الصلاة والسلام بسداد دين كل مسلم وبولاية ضياع كل مسلم، ولهذا قال فعلي وإلي، فعلي الدين وإلي ولاية الضياع. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أن المشروع للخطيب حال خطبته أن يكون متأثرا بحاله ومقاله، فبحاله أن يكون متحمسا مشتدا غضبه، وبمقاله أن يرفع صوته وأن يعلو صوته. ولكن هذا ليس عاما في جميع الخطب، وإنما هو في خطب الزجر والوعظ. أما خطب الأحكام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه لم يفعل ذلك، ففي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قام فخطب ولم يقل إنه احمرت عيناه على صوته، وكذلك قصة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده. فلكل مقام مقال. ومنها أيضا أن خير الحديث كتاب الله عز وجل لفظا ومعنا وتأثيرا. ومنها أيضا الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع وتركها. ومن فوائده أيضا أن من فوائده الحث على الإقبال على تلاوة كتاب الله عز وجل والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة فيهما الخير، فما من خير يحتاجه الإنسان في معاشه ومعاده إلا وهو موجود فيهما، وما من شر يحتاج الإنسان أن يحذر عنه منها إلا وهو موجود تحذيره في الكتاب والسنة. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولما سخر المشركون واستهزأوا بأحكام الشريعة وقالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، الحديث. وفيه أيضا دليل على أن الميت إذا مات فإن ماله ينتقل إلى ورثته، وهذا الانتقال ملك قهري، وذلك لأن الأملاك نوعان، ملك قهري وملك اختياري. والفرق بينهما أن الملك القهري ما علق على سبب، فكل ملك علق على سبب فهو قهري، وكل ملك لا يدخل في ملك الإنسان إلا باختياره فهو اختياري، كالهبة والبيع والشراء وما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لكل من ليس له ولي، لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وإلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا قدم إليه الرجل وعليه دين قال صلوا على صاحبكم، ولما فتح الله عز وجل عليه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وإلي. أما ما أشار إليه المؤلف من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، فقد تقدم أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفيه أنه حثهم عليه الصلاة والسلام على التمسك بسنته، فقال: فعليكم بسنتي، أي لزموا سنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، أي أحذر، وإياكم ومحدثات الأمور. فكل هذه الأحاديث فيها حث من الرسول عليه الصلاة والسلام على التمسك بسنته، وعلى الحذر وعلى التحذير من البدع ونبذها وعدم العمل بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.